ويحرص على الإنفاق من غنائمه في الجهاد. يعني هذا رجل يعطي ولا يأخذ، يأخذ من عمله. وهذا من أعظم أسباب الوثوق في الطالب، ألا يكون لصا ولا يكون سارسا ولا يكون معتديا ويكون نزيها، يأخذ من عمل يده. ونظرا لحسن سيرته فقد أحبه الناس وكانوا يسمونه الشهيد قبل قتله، هو حي يسمونه نور الدين الشهيد لحبه للشهادة، كما أحبه الأمراء الواقعون تحت إمرته، بالإضافة إلى الذين يحكمون من قبل أمراء آخرين وحرصوا على مسايرته حتى غير الخاضعين له، خصوصا فيما يتعلق بمجاهدة الترنج، لأن هنا درس كبير. الآن الأمة كان في فرقة، لما رأى أمراء مسلمين آخرون في قرى من أول طبعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، وتفرقوا فيها عن فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، لكن لما رأوا نزاهة الرجل هذا على الأقل تعاونوا معه في قتال الصليبيين، على الأقل صار يعني على الأقل في شيء مشترك. ولما ذل حكام دمشق الصليبيين حتى أصبحوا يدفعون فدية لهم سنوية، بل إن حكم دمشق في ذلك الوقت سمح لبعض الصليبيين يأتون من بيت المقدس يدخلون دمشق ويأخذون أتاوى من أهل البلد ويستعرضون العبيد النصارى كانوا مأخذين سابقا ويختارون منهم ناس يطلقونهم. إلى هذه الدرجة صار هناك ذل، فضاق المسلمون في دمشق بتصرفات هذا الوالي عليهم وحاصروه وبعض أعوانه في القلعة، وكان يهزم عينه على دمشق لأن كسبها ولا كسب سيكون مددا عظيما وقوة إضافية كبيرة جدا للمسلمين في مكانة تلك المدينة. فانتهت فرصة أن واليها وصل به الانحطاط لما حاصره المسلمون في مدينته، حاصروه استنجد لمن؟ بالصليبيين، كلهم من باب لأجل هذا الكرسي الذي هو عليه. هذه كانت فرصة جيدة جدا لنور الدين أن يدخل دمشق، خصوصا أن أهلها سئموا من واليهم التصرفات والذل الذي جعله فيهم، فكاتبوا نور الدين فجاء فدخل دمشق واستسلم واليها لنور الدين. قال لكن تعيني على حسن، فعينه، ولما أحس بخيانته عزله بعد ذلك. كان يحاول أن يكسب الأشخاص، وبتولي نور الدين على دمشق عام 549 للهجرة أصبحت تقريبا بلاد الشام التي فيها مسلمون موحدة تحت قيادته، ودخلت ثعلبات تحت قيادته في عام 552 بعد أن سلمها أميرها إليه، وكذلك دخلت بصرة وتوابعها عام 555 للهجرة. وفي هذه الأثناء كان لا يكف عن توجيه الضربات للصليبيين، ورأى من المصلحة أن يعقد هدنة مع الصليبيين في بيت المقدس، ليتمكن من مزيد من الترفيه في أموره الداخلية. ولكن هؤلاء النصارى نقضوا عهدهم معه، فكان ذلك حافزا لعمل حركة جهادية جديدة كبيرة ضده. طبعا لما دخلت هذه المدن الشامية كلها مع نور الدين، حارب إمارة قنطاطية وخلق وخرب من قلاعها أشياء كثيرة، وقتل بفرنس حاكم أو ملك أنطاكيا، ثم حاول أهل أنطاكيا الجمع لنور الدين فهزمهم وفتح حصنا آخر لهم، ووقعت في عام 546 معركة كبرى بين نور الدين وجوتلين أحد أمراء الصليبيين. فقدر الله سبحانه وتعالى محنة على المسلمين، ولعل هذه المحنة مفيدة في تنقية الصف وفي تعليق المسلمين بالله، وأنه ليس دائما يعني لا يظن أن النصر بالكثرة. فقدر الله هزيمة على جيش نور الدين في معركة مع جوثيين النصراني في عام 546، وقتل جماعة كبيرة من المسلمين، وأسر حامل سلاح نور الدين، وأصبح الجوثيين يتهكم بنور الدين. ومن التهكم الذي فعله، طبعا هذه حرب نفسية كانت مستعية وكان اهتمام بها من جميع الأطراف، حرب نفسية، وكان الصليبيون يمارسون ذلك. لما استولى جوثيين على حامل أسلحة نور الدين، أو استولى على أسلحة نور الدين، بعث بسلاح نور الدين إلى فهره وهو من أمراء السلاجقة، ويقول له هذا سلاح زوج ابنتك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه. فلقد هذا سلاح زوج ابنتك الذي غنمناه منه، حرب نفسية. طبعا كان هذا له أثر كبير في نفسية نور الدين، لكن هذه الأمة لو وقعت فيها مصائب من طبيعتها أنها تكون مرة أخرى، تكون مرة. والحمد لله المسلمون لا تموت فيهم الحمية للدين تماما،

والصليبيون سيتدخلون في مصر إذا تدخل هو ولا تكفي. وهل يناسب أن يفتح جبهة أخرى في مصر ويرسل جيشا إلى مصر وسيذهب إليه الصليبيون أيضا؟ لكن كان يتمنى ولا شك أن مصر تنضم معه. وبعد تردد حزم أمره استقرار الله وأرسل أتد الدين سيراكوب وهو أحد أقوى قواده وأشهرهم مع 2000 مقاتل في 559 هجرية إلى مصر. وفي ذات الوقت قام نور الدين بمناورات عسكرية في بلاد الشام حتى يشغل الصليبيين عن تتبع أسد الدين سيراكوب، لأنه لابد أن يمر بطريقه، لابد أن يمر قريبا منه حتى يذهب إلى مصر. وفعلا نتيجة هذه الخطة تمكن أسد الدين سيراكوب من النفاذ إلى مصر بمن معه من الجيش، وقاتل الضرغام منافس شاور وانتهت معركة الانتصار سيراكوب. وتم طبعا خليفة فاطمي عين الوزير الآخر اللي هو شاور، ولكن هذا شاور باطني أيضا، فلما كتب له الأمر نقض العهد مع نور الدين وقال لي سيراكوب ارحل عن مصر، وإذا ما نسيت أأتي بالفرنجة بالصليبيين. حصلت أحداث، رجع سيراكوب ثم طارت قضية ثانية ورجعت تنجد مرة أخرى، وهكذا حتى في النهاية في المحاولة الثالثة سافر سيراكوب ومعه صلاح الدين الأيوبي واحد من جنوده إلى مصر، واستتب الأمر هناك لسيراكوب، قتل شاور وصار هو المسيطر في مصر دون منازع. في عام 564 الهجرة قد قبض شيراكو على الوزير الفاطمي شاور وقتلوه، فاضطر الخليفة الفاطمي الاسم الآن هذا أن يعين من وزيرا في مصر، أسد الدين شيراكو، قال أنت الوزير. فصار هنا الآن يعني حالة غريبة، الخليفة الفاطمي باطني لكن ليس لهم أمر شيء، وصارت الوزارة اللي هي السلطة الفعلية بيد رجل من أهل السنة لأول مرة في مصر في هذه الفترة الحالكة التي مرت عليها تحت إمرة الفاطمية. والله سبحانه وتعالى له مقادير، فإذا أراد الله أن يبرز قائدا هيا الأسباب. بعد فترة قصيرة شهرين وخمسة أيام توفي أسد الدين سيراكوب. هذا رجل طبعا قائد مسلم كان يأكل خوانيق الخوانيق اللحوم الغليظة له بها ولع، فمرة أكلها هذه أكل وليمة فيها، فوقف في حلقه فاختنق فمات. قدر الله أن يموت ويوجد الله. من أبرز شخص بعده هو ذهاب صف يبرز الصف الذي يليه. هذه ولذلك يهتمون في القيادات، في إدارة القيادات لإعداد الصف الثاني والثالث وهكذا، حتى يكون معروف من الذي سيتولى بعد هذا. وقضية هذه مهمة لحكم كثير من البلبلات. فإعداد الصف الثاني من القيادة هذه عملية يجب أن تكون في المسلمين ولها فوائد كثيرة. وطبعا كان المجتمع الإسلامي من العلامات الصحة الموجودة فيه أن الحال تهيئ لظهور صاحب الكفاءة، يعني أوضاع كثير بطريقة أن صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له، صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له. فعين صلاح الدين بعده وزيرا في مصر، ولعله تذكر يوسف عليه السلام، لعل صلاح الدين في هذه الحال تذكر يوسف عليه السلام. هنا بدأت مرحلة جديدة، وجانت مصر أيضا لنور الدين عبر قائده الموالي له صلاح الدين. وكانت مصر طول في فترة ماضية تقف موقف المتفرج من الصليبيين، بل إن وزراءها الفاطميين كما قلنا كانوا يريدون أو يستنجدون بالصليبيين في عدد من المواضع. الآن أنقذ الله أهل السنة في مصر بصلاح الدين، وبدأ الآن يتولي على الأمور. وحاول الصليبيون إرسال حملات إلى مصر بعد هذا التغيير، لأنه ليس في صالحهم أبدا، لأن اعتبر الآن نور الدين امتد سلطانه إلى مصر، ولكن كل الحملات التي أرسلوها باءت بالفشل. وبدأ نجم صلاح الدين يصعد كقائد عسكري مظفر، هزم الصليبيين واستولى على الوزارة في مصر. وحاول الصليبيين في عام 565 الإغارة على مصر من البحر، وتمكنوا من الوصول إلى دمياط وحصروها. فأمد نور الدين صلاح الدين

فلما بلغت هذه العبارة صلاح الدين والخيانة التي فعلها أرناف نذر أن يقتله بيده. وتمهيدا لفتح بيت المقدس تم حصار الكرب واقتحامها. وكان في موقف لطيف حصل أثناء اقتحام الكرب أثناء حصار الكرب وكان فيها نصارى، كان فيه زواج لأحد أمراء النصارى أثناء الحصار، فأرسلت أم العريس إلى صلاح الدين أطباق من نائبتها مرفقة مع رسالة تقول: لو علمت أنك ستخدم لأعددت شيئا خاصا يليق بضيف النبي. فالرسالة هذه جعل صلاح الدين قال مبتسما، سأل عن المكان الذي يكونه الزوجان في القلعة التي يحاصرها، وأصدر أوامره بعدم خص هذا المكان بالذات، هذا المكان بالذات لا يخص. واستمرت آلاف الحصار تقصف السطور الكبيرة على الأجزاء الأخرى حتى اقتحمت البلد، لكن سجل صلاح الدين موقفا عندهم. فلما حصل الغدر من أرناف تجمع النصارى لحرب المسلمين كان لابد من لقاء بين صلاح الدين وبينهم، الأمور اتجهت إلى مواجهة لابد منها، وهذا شيء يحدث كثيرا في الحروب أو في المواجهات، أنه يأتي وقت لابد من نشوف حرب، لازم في مواجهة. فمشى المسلمون لقيادة صلاح الدين ومشى النصارى من بيت المقدس، ولا ينتظرون صلاح الدين ليأتي إلى بيت المقدس لعطارها، ولذلك جمعوا الجيوش بقيادة جاي ملك بيت المقدس وأسقف عكا، وحملوا معهم صليب الصلبوت الذي يعتقدون أنه بقايا الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام. طبعا الله قال: وما طلبوه وما قتلوه وما طلبوه وما قتلوه وما طلبوه، عيد عليه السلام رفعه الله على الاتحاد. تجمع الصليبيون في فصورية ومعهم أعظم رمز، أعظم رمز لديهم صليب الصلبوت، وفرح المسلمون بتحركهم لأنهم سيلاقون عدوهم. لما غير الصليبيون صفورية إلى حصين، لما تركوا صفورية تشر المسلمون خيرا، وعد المسلمون عدتهم وجاءوا بالأحمال وسبقوا إلى سهل حصين، وقاموا برجم المياه الموجودة في المناطق التي يتوقعون أن ينزل فيها الأعداء. وهذا تخطيط جيد للمعركة، المسلمون سبقوا إلى مجال المعركة، رجموا أماكن المياه الممكن مصادر المياه في المكان الذي متوقع ينزل فيه النصارى، إذا في جرافات عسكرية عند المسلمين وين متوقع يأتي جيش الكفار، فرجموا تلك الأماكن وتراجعوا، رجموا أماكن المياه ورجعوا إلى الأماكن التي فيها مياه. فما أن ظهر الصلائع بيت الصليبيين في حصين وجاءوا إلى ذلك المكان حتى أسرع المسلمون للاصطدام بهم، فلما فشرعوا في فعملوا للتحصن وباتوا ليلتهم. لما أصبحوا في الصباح اكتشفوا أنهم لا مياه لديهم وأنهم محاصرون بالمسلمين، وكانت الموقعة في يوم الجمعة 24 ربيع الآخر سنة 593 هجرة، فنشب القتال طول النهار وتوقف في المساء. فلما أصبح الفريقان في يوم السبت 25 من الشهر كان الماء قد قل لدى الصليبيين وأصابهم العطش إضافة إلى الجراح، فحاولوا بحملات شجاعة أن يصلوا إلى الماء، لكن المسلمين ردوهم وكانوا لهم بالمرصاد وأثروا منهم وقتلوا. فتجمع بقيتهم في جبل حصين ليحتموا به، وهرب بعض قوادهم وأنزل الله الرعب في قلوبهم، فأشعل المسلمون النار في الحشائش المحيطة بمعسكر الصليبيين، وكانت أرضا مليئة بالأعشاب، فارتفعت عليهم ألسنة النيران من كل جانب، واجتمع عليهم حر النيران وحر الهاجرة والعطش وقلة المياه، فحملوا على المسلمين مستميتين، ولكن الله ثبت المسلمين فقتلوا دموعا كبيرة منهم، حاولوا تجميع أنفسهم ولكن لم تكن هناك فائدة، وكان صلاح الدين قد أمر خطباء العالم الإسلامي بالدعاء بأن يدعو الله عز وجل وعلى المنابر. فدعاء المسلمين مع حسن التخطيط والاستعداد والوحدة التي حصلت المسلمين في مصر والشام والحجاز بطبيعة الحال والأخذ بالأسباب، استطاع المسلمون أن يهزموا النصارى في تلك الموقعة المشهودة وأثروا ملكهم واستولوا على صليب الصلبوت